بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. تفضل يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. أنا في الدرس أنا في الدرس بإذن الله تعالى قراءة مطلوبة في الآداب الشرعية. أنا في درس ما نقدر نسمع. رحمه الله تعالى مع تحية شيخنا في مصاب الاحترام حفظه الله تعالى وكرمه وسدده، وذلك ضمن دورة الإمام عبد العزيز الجمال الأولى وفي يومها الرابع بعد عصر الخميس 22 من شهر جمادى الآخرة لعام 34400. قال رحمه الله تعالى: قال لو كان ذا فسق وجهل وفي سوى الذي قيل فرض بالكفاية واحدودي وبالعلماء يختص ما اختص علمه بهم وبمن يستمشرون به قديم. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الناظم ابن عبد القوي وبالعلماء يختص ما اختص علمه بهم وبمن يستنصرون به قدي. المقصود أن أخص القائمين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هم العلماء لسعة علمهم، فهم أعلم الناس بشريعة الله عز وجل، يعلمون ما حرمه الله ويعلمون ما أحل الله عز وجل، يعلمون المنكر ويعلمون المعروف. وليس معنى ذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو خاص بالعلماء، لا، لكن دخول العلماء في هذا الباب دخولا أوليا، ولأن العلماء إذا تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هلك أمر الناس، هلك أمر الناس. ولذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إثم العالم في تركه أعظم من غيره، إثم العالم في تركه أعظم من غيره، لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. فهذا يدلك على عظيم أمر العلماء، وأنهم ينبغي أن يكونوا قائمين بهذا الأمر خير قيام. والأمة قوامها هو هذا الباب، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكل من كان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر أن يكون عالما بما يأمر به، عالما بما ينهى عنه. ولا يشترط أن لا ينكر المنكر ولا يأمر بالمعروف إلا من كان من العلماء، لا، هذا ليس بصحيح. قال: وبالعلماء اختص ما اختص علمه بهم. هناك مسائل لا يعلمها إلا العلماء ولا يدركها إلا العلماء. وكم من منكر لأمر وهو ليس بمنكر، وليس، وكم من داع إلى معروف والحق أنه ليس بمعروف. إذن لا بد أن تكون عالما بما تأمر به، عالما بما تنهى عنه بهم. وبمن يستنصرون به قدي، أي من يستنصرون به في هذا الباب، في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهناك جهات يجعلها ولي الأمر كأهل الحسبة، وكذلك أيضا كمن ينوب على ولاة الأمر في إقامة الحدود والعقوبات الشرعية. فالمراد أن أهل العلم عليهم الثقل الكبير في هذا الباب، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإذا قاموا به خير قيام فإن في هذا صلاح دين الناس وصلاح دنياهم أيضا. ففي الترمذي من حديث أبي بكر الصديق: إن الناس إذا رأوا المنكر ثم لم ينكرونه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. وأضعفه قرأت. نعم، اقرأ. قال رحمه الله تعالى: وأضعفه بالقلب ثم لسانه، وأقواه إنكار الفتى الجد باليد، وأنكر على الصبيان كل محرم بتأديبهم، والعلم في الشرع الردي. هذه مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مراتب النهي عن المنكر ثلاث، لحديث أبي سعيد الخدري عند مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذن أضعف مراتب الإيمان هو الإنكار بالقلب. وما معنى الإنكار بالقلب؟ بغض هذا الفعل ومفارقة المكان، مفارقة المكان. وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. فليحذر العبد من الركون إلى أهل المنكرات. قال الله عز وجل: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. فينبغي للعبد أن يحذر من الركون لأهل المعاصي. فأضعف مراتب الإنكار هو الإنكار بالقلب، وأرفعها هو الإنكار باليد، لمن كان له سلطة أن ينكر بيده، أو كان له سلطة حتى في بيته. فالوالد من طرق إنكاره في التأديب لرعيته أن يستعمل أيضا اليد كطرق للتأديب والتعزير. فكل من يمتلك سلطة وتحته رعية له أن يكون في إنكاره على هذا النحو، وهو الإنكار باليد. وهذا في الغالب لمن له سلطة، لمن له سلطة، هذا في غالب الأمر. فإن لم تستطع أن تنكر بلسانك لعدم وجود هذه القوة وهذه السلطة، فتنتقل إلى الإنكار باللسان، وهو النصح، أن تبذل النصح لمن رأيته على منكر تعلم أنه منكر. وهذا النصح لابد أن يكون بالأسلوب الحسن الذي يحقق المقصد الشرعي، الذي يحقق المقصد الشرعي، لا يكون إنكارا ينفر هذا الواقع في المنكر، بل قد يكون أسلوب الإنكار يفضي إلى ما هو أنكر منه. فعلى المنكر والداعي إلى الله عليه أن يتوخى الأسلوب الحسن في هداية الناس، وأضعفه بالقلب ثم لسانه، وأقواه إنكار الفتى الجلد باليد. نعم، هذا أعلى مراتب الإنكار. ولذلك تجد أهل الحسبة تجدهم ينكرون باليد، إذا رأوا مزمارا كسروه، وإذا رأوا قارورة خمر أيضا كسروها، وأراقوا الخمر، وإذا رأوا تصاوير طمسوها، لأنهم يملكون هذا الإنكار باليد. أنت الآن إذا جئت ربما تنكر بيدك لمعاصي ومنكرات تراها أمامك، قد يحصل ما هو أشد. ولذلك لا يجوز إنكار المنكر إذا كان سيفضي إلى ما هو أنكر منه. نعم. طيب، قال: وأنكر على الصبيان كل محرم بتأديبهم والعلم في الشرع بالردي. الصبيان ينبغي أيضا أن ينكر عليهم وأن يعلموا المعروف ويجنبوا المنكر، الصبي. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم بالمضاجع. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. كل هذا تأديب لهؤلاء الغلمان. وأيضا: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. كل هذا تعليم للصبيان، ولأن قلوبهم نقية، والتعليم فيها كالنقش على الحجر، فقلوبهم صافية، وعاء للعلم. فينبغي أن يعلموا الفضائل، وأن يعلموا توحيد الله عز وجل، وأن يبغض إليهم الشرك بالله الذي هو أعظم ما عصي الله به، وأن يحلوا بالآداب وشمائل الأخلاق، هذا ينبغي أن يعتنى به. لا يقال أنه دون البلوغ صبي، فإننا لا نأمره بمعروف ولا ننهاه عن منكر، لا. وعليك أيضا أيها الأب أن تحذر من رفقاء السوء، فإن أكثر ما يؤثر في الصبي هو الرفقة السيئة، الرفقة السيئة. عليك أن تتخير له رفقة صالحة من الغلمان الذين هم أهل أدب وتقى، مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل حامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك أو تبتاع منه أو تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرقك أو يحرق ثيابك أو تجد منه ريحا كريهة. فأنت تتخير لابنك رفقة صالحة تعينه على الآداب والأخلاق، فإن الطبع يسرق والصاحب ساحب. نعم. وأنكر على الصبيان كل محرم، يعني لا تتركه تقول صبي دون البلوغ لا يفعل ما يشاء من المحرمات، لا، ينبغي أن تجنبه الحرام وأن ترغبه في الخير والطاعة والخلق الحسن حتى ينشأ نشأة صالحة، وينشأ ناشئ الفتيان فيهم على ما كان عوده أبوه بتأديبهم والعلم في الشرع بالردي تعلمه. وهذا تقدم معنا من كلام ابن أبي زيد القيرواني في مقدمته لما ذكر العناية بتعليم الصبيان المعتقد الصحيح وأيضا المنهج القويم وأيضا الأخلاق الفاضلة، ولأنه وعاء يحمل ما وضع فيه من خير أو شر. ولا شك أن الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودان أو يمجسان أو ينصران أو يمجسان، فالفطرة هي الإسلام. وهذا يدلك على أن العبد إذا ترك دون تأثير من أهل الضلال والإضلال فإنه سيكون على فطرة الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال الجهر الذمي بالمنكرات في الشريعة يزجر دون حب بمركب، وبالأسهل ابدأ ثم زد قدر حاجة، فإن لم يزل بالنافذ الأمر فاصدد، إذا لم يخف في ذلك الأمر خيفة، إذا كان ذا الإنكار حكم التأكد. نعم. الذمي هم أهل الذمة من اليهود، أهل الكتاب اليهود أو النصارى، إذا تعايشوا بين المسلمين فإنهم يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون، وهم أيضا لا يمكنوا من إظهار شعائر دينهم ولا المحرمات التي هي في ديننا. فالذمي إذا عاش بين المسلمين لا يسمح له بأن يظهر شعائر دينه كالناقوس في الكنائس أو البوق، أو كذلك ضرب الطبل كشعائر تعبدية، وكذلك أيضا لا يسمح له أن يظهر شرب الخمر لأن عندهم حلال في دينهم المبدل، فلا يسمح لهم أن يظهروا شعائر دينهم، وإذا أظهروه فلا عهد بينهم وبين المسلمين، لا عهد بينهم وبين المسلمين. نحن لا ندخل عليهم بيوتاتهم وندخل عليهم في دورهم أو في كنائسهم، لا، لكن لا يسمح لهم، ولي أمر المسلمين لا يسمح لهم أن يظهروا شعائر دينهم، فإذا هم لا بد أن يكونوا صاغرين، يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. نعم. قال: وإن جهر الذمي بالمنكرات في الشريعة يزجر دون مخف بمركدي، بمعنى أن يزجر، لكن أيضا نحن لا نتتبع إذا كان أمره مخفيا، إذا كان أمره مخفيا في بيته أو في كنيسته، إن كان شعائره في بيته أو في كنيسته، فنحن لا نقتحم عليه بيته، نقول ماذا تفعل، ماذا تقول، لا ما نفعل هذا. لكن إذا أظهر عباداتهم وكفرهم ومحرمات التي هي كظهور شرب الخمر، فعندها يزجرون ويكون لا عهد بينهم وبين المسلمين. وهل يعاملوا بالأخلاق الفاضلة؟ الجواب نعم، يعاملون بالأخلاق الفاضلة، الوفاء بالوعد وصدق الحديث، ولا يؤذون رغبة في تحبيب الإسلام إلى قلوبهم، في تحبيب الإسلام إلى قلوبهم. قال وبالأسهل ابدأ ثم زد قدر حاجة، فإن لم يزل فبالنافذ الأمر فاصددي. وفيه أن المنكر يزال بالأدنى فالأدنى، يعني الصائل أو المعتدي إذا أردنا أن ننكر عليه فإننا نبدأ بالأخف فالأخف. ولذلك رد المعتدي والصائل يكون إنما هو بالأخف فالأخف. وكل من كان معتديا في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنه ما كان محرما، ما كان محرما فإنه يكون هدرا لو أنكرت أنت شيئا محرما فأتلفت هذا المحرم، هل عليك ضمان؟ الجواب ليس عليك ضمان، ليس عليك ضمان. كل ما كان من آلات التحريم أو من الأشياء المحرمة، كان يكون المرء أتلف مثلا إناء به خمر، يضمن الإناء؟ الجواب لا يضمن الإناء. طيب أتلف مزمارا يلهو به صاحبه ويغني، يضمن؟ الجواب لا يضمن. كذلك أيضا المعتدي في باب الأمر بالمعروف والصائل، يقال هذا يدفع بالأخف الأسهل فالأسهل، فإن كف فذاك، وإلا يدفع بما هو أشد، يدفع بما هو أشد. المعتدي عليك حتى في بيتك فأنت تدفعه بالأسهل فالأسهل، ولا تبادر فورا بقتله، لا تبادر فورا بقتله، لأنه صائل وقد يقف عنك بالأخف، فلا تنتقل إلى الأشد وأنت بإمكانك أن تدفعه بالأخف، وأنت بإمكانك أن تدفعه بالأخف. هذا من فقه هذا الباب، هذا من فقه هذا الباب، أن يتدرج المرء في مسألة الإنكار، وكذلك أيضا أن يكون في إنكاره أن يدفع الصائل بالأخف فالأخف. إذا لم يخف في ذلك الأمر خيفة، يعني شرط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ألا يخشى على نفسه، ألا يخشى على نفسه. وقلنا هذه الخشية أن يحل به أو بماله أو بأهله ما لا يتحمله، ما لا يتحمله. أما مجرد الأذى وقد تحصل له إهانة أيضا، فإن هذا لا يمنعه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وله في أنبياء الله عز وجل أسوة، فإنهم أوذوا وكانت تطلق عليهم الألقاب المنفرة، نبينا صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون صدقه كانوا يقولون عنه كذاب وساحر ومجنون، هذا أذى، هذا من الأذى العظيم. وضع على ظهره سلة الجزور، وأيضا رمي بالحجارة، وكسرت رباعيته، وشج رأسه، كل هذا من الأذى. على أن العالم إذا كان الأمر الذي ابتلي فيه أمر فيه ظهور الإسلام، وإذا تخلى عنه فإن الإسلام قد تذهب معالمه بهذا الباطل، فإنه يتعين على هذا العالم ألا يترك ما هو فيه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإذا قيل لا يجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليس معنى ذلك أنه لا يستحب، بمعنى أن الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يطيق أن يتحمل أكثر من هذا الأذى، سيما في الأمور العظيمة، سيما في الأمور العظيمة. الإمام أحمد كيف كان صبره في فتنة القول بخلق القرآن؟ صمد أو قال لا أنا أخاف على نفسي؟ الجواب صمد الإمام، وصار إماما بسبب ثباته في هذه الفتنة العظيمة التي ألزم فيها المأمون ومن بعده، ألزم العلماء بالقول بهذه المقالة الكفرية. فالإمام أحمد ثبت على معتقد أهل السنة والجماعة بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود حروفه ومعانيه. فإذا هذه المسألة، انظر إلى أبي إسماعيل الهروي، أبو إسماعيل الهروي صاحب كتاب ذم الكلام، هذا يعرض على السيف 4 مرات، يعرض على السيف كم مرة؟ 4. يقال لا يقال له ارجع عن مذهبك، ولكن يقال له اسكت عن من خالفك، فيقول والله لا أسكت، والله لا أسكت. فهذه مقامات الأئمة، مقامات عظيمة جدا، لكن هذا الأمر قد لا يخاطب به آحاد المسلمين، آحاد المسلمين هؤلاء الأئمة الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى لحمل هذا الدين وحمايته. أما أنت فإذا كنت تخاف على نفسك خوفا محققا في نفسك بأن تقتل، فأنت هنا لا يلزمك ولا يجب عليك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يجب. أما إذا كان على جهة الاستحباب فهذا أمر آخر. إذا لم يخف في ذلك الأمر خيفة، إذا كان ذا الإنكار حتم التأكد، يعني لا بد أن يكون منكرا مؤكدا أنه منكر، أنه منكر. ولذلك بعض المسائل كما أخبرتك في درس ماضي تكون من قبيل المسائل الاجتهادية، المسائل الاجتهادية، وقد احتملها سلفنا وتنازع فيها السلف في دلالتها، ولكل فريق أدلته. فهنا ليس السبيل سبيل إنكار بقدر ما هو سبيل مناقشة بالأدلة وترجيح الحق بالأدلة، لكن الإنكار في المسائل التي لم تكن اجتهادية، والإنكار أيضا في المسائل الخلاف فيها ضعيف، الخلاف فيها ضعيف، كما قرره الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا ظلم في دب الصنوج كسرته، ولا صور أيضا، ولا آلة الدب، وآلة تنجيم وسحر ونحوه، وكتب حرف هذا وأشباهه اقتدى. نعم. ولا غرم أي لا ضمان في دف الصنوج كسرته. الدف الصنوج الذي فيه آلات طرب، يعني بعض الدفوف يكون فيها آلات طرب، تعرفونها؟ يعني معها هذه إيش اسمها؟ ها؟ إيش اسمها؟ إيش؟ شكشاكة؟ الله يصلحك على هذا البيان. المهم دف، ومعه ليس دفا محضا، لا، معه آلات مطربة، آلات له، هذا لا يجوز بحال. وكسره هل يضمن الكاسر له؟ الجواب لا، لا يضمن، لا غرم عليه. فكل ما حرمه الله سبحانه وتعالى فإنه يكون هدرا، هدرا لا عوض فيه ولا غرم فيه، لأن هذا الدف محرم، هذا الدف محرم، وإن كان من جهة مغلق ومن جهة مفتوح، هذا دف لكنه ليس دفا بدون آلة طرب التي تجعل في هذا الدف يسمى صنود، لكن الدف الخالي من آلة الطرب هذه هذا يجوز أن يقتنى في العرس. وهل للرجال أو النساء؟ النساء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف من أجل إشهار النكاح ولا يكون سفاحا، هذا نكاح شرعي يعلم أن فلان قد تزوج بفلان، فهنا يعلن النكاح بالدف. الدف وجه مغطى ووجه مفتوح، عرفتم؟ الطبل مغطى من الجهتين، الطبل مغطى من الجهتين، ولذا يعتبر محرما. الطبل يعتبر محرما، وإن كان نحن عندنا أمر آخر لا تعرفه دفا أو طبلا. أيوة الدربوكة، هذا لأن الدربوكة إذا تأملت فيها فهي من جهة مغطاة ومن جهة مفتوحة، لكن وضع الدربوكة لا كوضع الدف، باعتبار أن بها تجويفا في المنتصف، وهذا له أثر حتى في سماع إذا ما ضرب عليها. فالدف في إيقاعه إن صح التعبير بخلاف الدربوكة، ولذلك هي أقرب أن تكون طبلا منها أن تكون دفا، ولذلك ينبغي مجانبة استعمالها وأن يكتفى بما جاءت به السنة بالدف. السنة بالدف، الضرب على الدف. والحمد لله اليوم قد انتشر هذا بسبب عمل بعض النساء الفضليات بالسنة، فعرف كثير من العوام الدف في الأفراح، الدف في الأفراح. نعم. قال ولا غرم في دف الصنود كسرته ولا صور أيضا ولا آلة الددي، يعني المقصود هنا ولا صور المحرمة، صور ذوات الأرواح. النبي صلى الله عليه وسلم، الوعيد في صور ذوات الأرواح وعيد شديد، لا تدع قبرا مشرفا إلا سويت، ولا صورة إلا طمستها. وعموم التصاوير سواء كانت منقوشة أو مجسمة أو فوتوغرافية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار، كل، ما استثنى أحدا. ولذلك التصاوير سواء كانت مجسمة أو كانت منقوشة، ألم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة فوجد قرام به تصاوير، فما دخل وبدأ الغضب على وجهه صلى الله عليه وسلم حتى مزقته عائشة وجعلته وسادتين هكذا. فهذا يدلك على أن كل التصاوير سواء كانت مجسمة كالتمثال ونحوه، وسواء كانت منقوشة في ستائر أو نحوها، وسواء كان له ظل أو ليس له ظل، سواء كانت فوتوغرافية، كل هذه من التصاوير المحرمة إذا كانت لذوات الأرواح. أما ما لا روح له فجائز أن يصور، الكلام حول تصاوير ذوات الأرواح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة. لا شك أن هذا فيه وعيد شديد وفيه ما يدل على شدة تحريم صور ذوات الأرواح. طيب الصور إذا أتلفتها عليك غرم ضمان؟ الجواب نعم، ما عليك. فإذا أتلفت قبرا عليك أن تضمنه؟ إذا كان قبرا مشرفا لا، بل يقال جزاك الله خيرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. بقي معنا نوع من الصور وهي المهانة، قد أجازها بعض العلماء. إيش هي المهانة؟ ألا تكون كالسجاد في الفراش أو الوسادة، لأن عائشة رضي الله عنها شقت ذاك القرام الذي به تصاوير وجعلته وسادتين. استدل العلماء على أن التصاوير إذا كانت مهانة فإنه لا بأس بها، ومنهم من منع هذا مطلقا، من العلماء من منع مطلقا سواء كانت مهانة أو غير مهانة، ولأن تصاوير ذوات الأرواح وسيلة من وسائل الشرك، سيما إذا كان المصور يظن فيه الصلاح والخير. كيف دخل الشرك على قوم نوح؟ نعم، بسبب التصاوير، لأن ود ويعوق ويغوث ونسرى ومن أيضا وسواع، هؤلاء كانوا أسماء لقوم صالحين. قالوا لو أن جعلنا لهم شخوصا تصاوير إذا ذكرناهم ذكرنا عبادتهم وما عبدوهم، وما عبدوهم، من أجل أن ترى تنظر أن الشيطان يتدرج بالعبد. أول الأمر ما كان مقصدهم أن يعبدوا هؤلاء أو هذه التصاوير وهذه الشخوص، لكن لما طال العهد ونسخ العلم، نسخ العلم، وفيه أن ذهاب العلماء طريق إلى وقوع الشرك والبدع والضلالات. هذا الحديث يدل على هذا، ونسخ العلم، والمراد بالعلم هنا ما هو؟ العلماء، العلماء، لأن العلم ليس في الكتب فقط، ليس في الكتب فقط، إنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبضه بقبض الكتب. الجواب: لا، بقبض العلماء. حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فإذا ونسخ العلم، عبدوا من دون الله عز وجل، ففيه خطورة الأمر العظيم، وهي التصاوير التي كثرت في زماننا هذا بإدخال القنوات الفضائية، وكذلك أيضا بالصور المعلقة على الجدران، وكذلك أيضا بصور التي تعلق حتى في الطرقات كإعلانات. المهم أن باب الصور صار بابا واسعا. فإن قال قائل: أليس لكم صور في بطائقكم وجوازات سفركم؟ الجواب: نعم، عندنا هذا، قد اضطررنا إليه، قد اضطررنا إليه، والإثم على من اضطرنا لهذا، الإثم على من اضطرنا لهذا. ولا غرم في دف الصنود كسرته، ولا صورا أيضا، ولا آلة الددي، آلة الددي الظاهر أن المقصود بها، في أحد معه شرح الفوزان؟ نعم، انظر، غاب عني هذا المعنى، انظروا، هذه ربما آلة الددي لعلها فيما يتعلق بما يوضع فيه الخمر أو نحوه. سننظر، سننظر. لا أصبر شوي، والمراد بها آلة المعازف، آله الددي، ليس آلة، نعم، آلة المعازف، نعم. على كل حال ما هو ظاهر حتى هنا، انظر يا محمد إذا وجدت شيء، ظاهر أنها آلات المعازف والطرب. آلات المعازف والطرب جاء فيها حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديث أبي مالك الأشعري عند البخاري: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والخمر والمعازف والحرير. الحرى الفرج، المراد الزنا، والمعازف هي آلات الطرب. معنى ذلك لو أنك كسرت آلة طرب فإنه لا غرم عليك، لا ضمان. لو وجدت شخصا يلهو بآلة طرب كعود مثلا يعزف عليه أو طبل يضرب عليه، فأخذت العود وكسرته أو أخذت الطبل وكسرته، تضمنه كغرامة؟ الجواب: لا، لا يضمن، لا يضمن. الله، نعم. إذن هو مقصود به آلة الطرب، ولأن آلات الطرب هذه محرمة، محرمة محرمة بإجماع العلماء، محرمة بإجماع العلماء آلات الطرب، إلا أن ابن حزم رحمه الله، ابن حزم رحمه الله الأندلسي، ضعف حديث المعازف، ضعف حديث المعازف، لأنه من طريق هشام ابن عمار، والبخاري قال: قال هشام ابن عمار، وهو شيخه معروف الرواية عنه، فقال هذا معلق. فيقال لابن حزم: وإن سلم بأنه معلق فقد جاء موصولا خارج صحيح البخاري عند أبي داود ومستخرج البرقاني وغير ذلك. فيعتبر ابن حزم أخطأ في تضعيف حديث المعازف، واتكأ على خطأ ابن حزم، اتكأ على خطأه أهل البدع ممن أباحوا سماع الأغاني بالمعازف، وابتدى من هؤلاء كمثل في زماننا هذا القرضاوي، يوسف ابن عبد الله القرضاوي، فهذا نحى نحو ابن حزم. وإن كان ابن حزم واسع العلم وحافظ، والحق أيضا صاحب دين، الرجل لما ضعف حديث الملاهي لا هو يشتهي سماع الملاهي، إنما هذا الذي أدى إليه علمه، وقد أخطأ رحمه الله. لكن هؤلاء أهل الأهواء اتكأوا على خطأ ابن حزم، فقرروا أن سماع الأغاني لا بأس به، سماع الأغاني لا بأس به. فقام يوسف القرضاوي في لقاء صحفي يحكي حالته مع سماع الأغاني، قال: أنا أستمع إلى كذا، وسمى فنانا الفنانات، وأحب سماع أغنية كذا إلى أنها طويلة، هكذا يقول، وأحب مشاهدة الممثل الفلاني وهكذا. المهم أمر مخجل، أمر مخجل. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فالقرضاوي أخذ هذا عن هوى، أخذ هذا عن هوى. وكذلك من مدرسته محمد الغزالي، محمد الغزالي الذي كان يتنقص الشباب السني، يقول: دخل علي شاب سني متحمس فسمعني أستمع إلى إذاعة فيها أغنية، فقال: إيش هذا؟ ماذا تفعل؟ كيف تستمع لهذا؟ فمحمد الغزالي يقول: هذا شاب أحمق. فهو عنده عبارات فيها التنقص للشباب السني المستقيم. وعلى كل حال، هؤلاء أهل الباطل يتبعون مثل هذه الأمور، يتبعونها بأهوائهم، يتبعونها بأهوائهم. إذن آلة الطرب، آلة الطرب وآلات المعازف، هذه إذا كسرتها فلا ضمان عليك. لكن من الذي يملك كسرها؟ الجواب: من كان له سلطة، من كان له سلطة وقوة. أنت الآن لا تستطيع إذا مررت وجدت شخصا عنده آلة موسيقى يعزف عليها تأخذها وتكسرها؟ الجواب لأنه ربما يكسر رأسك، صح؟ يعني ربما يعاقبك معاقبة بالغة، معاقبة بالغة. وبعضهم عنده عناد، إذا كسرتها ربما أتى بغيرها ثلاثة أو أربع أخريات، عرفتم؟ فالمرء ينبغي أن يكون فقيها في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن لو كانوا رجال حسبة يستطيعون؟ الجواب نعم، لأن من الذي أعطاهم السلطة؟ ولي الأمر. ولو كانت هيئة أمر بمعروف ونهي عن منكر بتولية الإمام كذلك يملكون هذا، يملكون هذا. لكن أنت لا تملك إلا أن تنصح هؤلاء وتخفهم وتذكرهم. لكن لو كان الذي عنده هذه آلة العزف هو ابنك في البيت تكسرها؟ الجواب لا، ما هو على رأسه يا أخي. تكسرها؟ الجواب تكسرها، لأنك تملك هذا، أنت راعي هذا البيت. قال آلة الدد بما تشبه آلة تسمى عند المصريين الربابة، تشبه آلة العود. أخوكم شعام من تونس. طيب جزاك الله خيرا يا شعام على هذه الفائدة. طيب قال وآلة تنجيم نعم اقرأ يا محمد. قرأ وآلة تنجيم وسحر ونحوه. إذن مما ليس فيه ضمان آلة التنجيم. التنجيم ما هو؟ التنجيم ما يستدل به بالحوادث العلوية الفلكية على الأشياء الأرضية، يعني عن طريق النجوم، عن طريق النجوم يظهرون علوما. ولذلك النجوم والكواكب كانت آلهة من؟ كانت آلهة قوم إبراهيم، كانت آلهة قوم إبراهيم. فهذه النجوم، النبي صلى الله عليه وسلم في الترمذي من حديث عبد الله بن عباس يقول من اقتبس شعبة من النجوم اقتبس شعبة من السحر هذا ما زال. فهذا من قبيل السحر، فهم يتعاملون مع هذه النجوم لدلالة على حصول أشياء في الأرض. فالنجم الفلاني إذا ظهر وقع كذا، النجم الفلاني إذا حصل فإنه يقع كذا. فكل هذه أدوات التنجيم هذه والآلات التي تستعمل في التنجيم كسرها لا غرامة فيه، لا غرامة، لا ضمان فيه، لا ضمان فيه. وهذا من وسائل الشرك، لأن فيه ادعاء الغيب، فيه ادعاء علم الغيب، وباب من أبواب السحر، باب من أبواب السحر. واليوم يستعملون مسألة الأبراج، برجك الجدي وبرجك سرطان وبرجك الدلو والعقرب، موجود في إذاعاتنا اليوم هذا، يقولون برجك كذا سيحصل لك وكذا وسيأتي كمال وستحصل لك أمور كذا وكذا. كل هذا من ادعاء الغيب، كله من ادعاء علم الغيب. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فكل هذا التعامل مع النجوم والأبراج كلهم من طرق الشرك عياذا بالله ومن ادعاء علم الغيب. فآلة التنجيم التي يستعملونها كسرها لا غرامة فيه. وسحر ونحوه. السحر أيضا، السحر محرم تعلمه ومحرم فعله، ويعتبر الساحر كافرا، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وحد الساحر ضربة بسيف. فأدوات السحر أيضا إتفها لا غرامة فيه ولا ضمان، لا غرامة فيه ولا ضمان. فلا يأتي الساحر يقول أتلفتم علي كذا وكذا، ماذا نقول له؟ سنتلفك أنت. وكذا لماذا؟ لأنه يستتاب، فإن تاب وإلا ضبط عنقه. وبعضهم يشكك حتى في توبة الساحر، فإنهم يكذبون، فإنهم يكذبون، يحتاج إلى تحري في أمر الساحر. والساحر لا يقوم بالسحر ولا يخدمه الشياطين إلا إذا كفر بالله رب العالمين. وعلى كل حال السحر يحل بالرقى الشرعية، ويحل أيضا بمعرفة موضع السحر. والسحر له حقيقة، السحر له حقيقة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد سحر أيضا، سحرته امرأة يهودية، نعم، سحره لبيد بن الأعصم، أما تلك صاحبة الشاة هكذا المسمومة، سحره لبيد بن الأعصم، نعم. قال وآتي تنجيم وسحر ونحوه وكتب حوت هذا وأشباه قددي. طيب، المراد ونحوه كل ما كان من قبيل هذا الدجل فإنه يتلف. ومن ذلك أيضا كتب حوت هذا، كتب السحر تتلف؟ الجواب عجيب. كتب التنجيم تتلف؟ كتب الزندقة تتلف؟ كتب أهل البدع تتلف؟ كتب أهل المجون والفسق تتلف؟ مجلات العري والفساد تتلف؟ كل هذا يتلف، كل هذا يتلف. فإذا أتلفته عليك ضمان؟ ما عليك ضمان، ليس عليك ضمان أبدا ولا غرامة، ولا يحق له أن يطالبك بشيء. هذا حكمها في الإسلام أن تتلف. كعب بن مالك لما جاءه ذاك الكتاب، ذكرتم؟ نعم، من ملك غسان، فقال بلغنا أن صاحبك قد جفاك، ولم يجعلك الله في أرض ذلة ومهانة، فألحق بنا نواسك. انظر إلى ثبات كعب بن مالك، ثبات قوي، قد هجره كل المسلمين. أنت اليوم يهجرك واحد تبيت زعلانا، صح؟ مرت بك هذه؟ ما مرت؟ يهجرك واحد تبيت زعلانا. كعب بن مالك الصحابي رضي الله عنه هجره المسلمين بأمر رسول الله صلى الله عليه، هجره المسلمون بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الوصف العظيم الذي أخبر الله به، حتى ابنه وهو حتى ابن عمه وهو أحب الناس إليه، لما قال له هل تعلمني أحب الله ورسوله، ماذا قال؟ الله ورسوله أعلم. فجاءه هذا الرسول من ملك غسان بهذا الكتاب، وكان قارئا، كان قارئا يعني يستطيع أن يقرأ الكتاب. فقرأ هذا الكتاب ثم قال وهذا أيضا من البلاء، ثم يمم به التنور فسجر الكتاب. قال العلماء فيه دليل على إتلاف كتب الباطل، كتب البدع، كتب الضلال. فأنت الآن لا لوم عليك إذا جاء إلى كتاب من كتب أهل البدع فأتلفته، جناية؟ الجواب لا، ليست جناية، بل عمل صالح، بل عمل صالح. انتبه، كتب الضلال وكتب الزندقة وكتب السحر وكتب التنجيم وكتب تعلم الموسيقى وكتب أيضا التي فيها بلاء ومجلات فيها صور فاسدة، وهكذا، كل هذا تتلفه ولا ضمان عليك ولا غرامة أو غرمة عليك. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال: وبيض وجوز بالقمار بقدرهما يزيل المنكور مقصد مفسد، ولا شق دق ولا شق دق الخمر ولا شق دق الخمر او كسر دمه اذا حجب الانكار دون التقدد. نعم. وبيض وجوز للقمار بقدر ما يزيل عن المنكور مقصد مفسد. القمار والميسر حرمه الله عز وجل، وكان هذا من أخلاق الجاهلية، كان هذا من أخلاق الجاهلية، وهو أكل لأموال الناس بالباطل. والقمار والميسر في لحظة واحدة تكون غنيا، وفي لحظة واحدة تصاب بفقر مدقع، بفقر مدقع. ولذلك الذين يقامرون في الواقع هم يغامرون، هم يغامرون. ممكن أن يكون من أغنى الناس، وممكن أن يكون أفقر الناس. ولذلك القمار والميسر هو كل ما كان على جهة الغرر والجهالة، على جهة الغرر والجهالة، وكل عقد تدخله إما غانما أو غارما فهو قمار أو ميسر. كل عقد تدخله إما غانما أو غارما فهو قمار أو ميسر. ولذلك الله عز وجل حرم القمار والميسر، فأداة القمار بيض وجوز للقمار كذلك أيضا مما يتلف، مما يتلف ولا غرم فيه، ولا غرم فيه. وكل هذا بقدر ما يزول به المنكر، بقدر ما يزول به المنكر. الله عز وجل ذكر تحريم القمار والميسر في قوله: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا. فهذا فيه تحريم القمار والميسر. واليوم صوره كثيرة، صوره كثيرة، وكثير من المعاملات الآن المالية من قبيل القمار والميسر، تدخل فيها إما غانما أو غارما. كمثل ماذا؟ كمثل ما يسمى بالتأمين التجاري، التأمين التجاري، هذا أيضا من عقود القمار الميسر. وجه ذلك: شركات التأمين الآن تأخذ منك أقساطا للتأمين على مركبتك، على سيارتك أو نحو ذلك، فيأخذون منك أقساطا، وربما لا يحصل للسيارة شيء، فمن الذي غنم؟ الشركة. ربما 10 سنين أنت تدفع الأقساط وما حصل للسيارة شيء، وأحيانا تعطيهم القسط الأول ويحصل للسيارة حادث، فمن الذي غنم؟ أنت، وخسرت الشركة. فإذا كان العقد إما غانما أو غارما فهو قمار وميسر. طيب، إما غانما أو سالما، هذا جائز، هذا جائز. عرفتم الآن؟ كيف؟ أحيانا بعض الشركات تفعل، تقول: أنت لو اشتريت بقيمة كذا فسنعطيك كذا، وأنت على كل حال ستشتري، على كل حال ستشتري بضاعة تحتاجها، فعين بعد ذلك قالوا لك: أنت وصلت إلى هذه القيمة سنعطيك جائزة. قل: طيب، ما في شيء، لأنني دخلت في هذا إما غانما أو سالما، ما أصابني شيء. أخوكم أبو حافظ يقول إن بعض الشركات التأمين، وهذا يكثر في التأمين الصحي، في التأمين الصحي، التأمين الصحي كغيره هو من التأمين التجاري، لكن الشركات اليوم لا تقتطع من مرتبك شيئا، مرتبك هو هو، وجعلوا لك هذه الميزة التأمين الصحي. الشيخ ابن عثيمين سئل عن هذه المسألة فقال إذا كانوا لا يقتطعون من مرتبك شيئا فلا شيء في هذا، أما إذا كانوا يأخذون من مرتبك فلا. قرأت ولا شق، ولا شق زق الخمر أو كسر دنه إذا عجز الإنكار دون التقدد، كذلك لا غرم إذا أخذت الذي فيه الخمر وأتلفته أو آنية الخمر وأتلفتها دنه، الآنية التي فيها الخمر إذا أتلفت هذا لا ضمان عليك ولا غرم عليك. الخمر الإسلام تدرج في تحريم شرب الخمر، ذلك لأن الخمر كان بالنسبة إليهم من ألصق الناس بهم، فهم يشربون الخمر واعتادوا شراب الخمر وقلوبهم معلقة بهذا الشرب. فلما جاء الإسلام لم يبتدئ بتحريم شرب الخمر، ابتدأ بتصحيح الاعتقاد، وهذا فيه دليل على أن العقيدة إذا صلحت سهل على العبد أن يتخلى عن الحرام، سهل على العبد أن يتخلى عن الحرام. فالصحابة رضوان الله عليهم لما كانت عقيدة التوحيد في قلوبهم عقيدة قوية، لما جاء تحريم الخمر مع التدرج، لأن في أول أمره كان النهي أن يشرب الخمر في الصلاة حتى تعلموا ما إذا دخلتم الصلاة لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. نعم أيوة. هذا كله لك هذا إخبار على حال الجاهلية. أيوة جاء متدرج في الأول في الصلاة، ثم بعد ذلك كانوا قد نهوا على أن يشربوا فيه بيان أيوة وإثمهما أكبر من نفعهما وليس فيه تحريم، ثم بعد ذلك رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا. فلما جاء الأمر بالاجتناب لشرب الخمر أريقت الخمر في المدينة في الشوارع في الأزقة حتى سالت بها أزقة المدينة، وإن بعضهم كان الخمر في فمه، الخمر في فمه، فلما جاء التحريم أن الخمر قد حرمت أخرج الخمر من فمه. انظر إلى الإنقياد، انظر إلى الإنقياد. فأنت في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا أخذت زق الخمر أو وعاء الخمر وكسرته تضمنه؟ الجواب لا تضمنه. ومن العلماء من يقول الإنكار لست بحاجة إلى كسر الإناء، عليك أن تأخذ الخمر تريقه، هذا اختيار المؤلف، هذا اختيار الناظم، أنه إذا تم الإنكار بسكب الخمر فهو كافي، وهذا خلاف المذهب. المذهب الحنبلي يرون أنها تكسر، يسكب الخمر ويكسر وعاء الخمر وآنية الخمر التي بها الخمر ردعا وزجرا لهذا الذي يشرب الخمر، وهذا هو الحق، هذا هو الحق. نسكب الماء ونكسر الوعاء، نسكب الماء ونكسر الوعاء. والخمر كما سمعت هي أم الخبائث، ولعن في شربها كم؟ عشر، لعن في شربها عشر، وهي تخامر العقل الذي هو مناط التكليف، والمرء إذا شرب خمرا إنه يقع فيما بعد ذلك، بل قد يكفر بالله عز وجل. فشرب الخمر يعتبر من كبائر الذنوب، يعتبر من كبائر الذنوب. وأيضا شرب الخمر من شربها في الدنيا ولم يتب لم يشربها في الآخرة، لأن خمر الدنيا لا كخمر الآخرة، فخمر الآخرة لذة للشاربين، أما هذا فهو يخامر العقل ويذهب عقل المرء. فتجد المرء إذا شرب خمرا فعل ما لو أخبر به حال صحوه لأنكره، هكذا يا إخوة، قالوا له فعلت كذا وأنت سكران، قال لا أبدا، كيف أفعل هكذا؟ قالوا فعلت كذا وأنت سكران، قال لا. فلو يشاهد المرء نفسه وهو سكران لحكمة العظيم تحريم شرب الخمر. فإذا خمر رجل عمل شيء فعلت كذا وأنت سكران، قال لا. فلو يشاهد المرء نفسه وهو سكران لعلم الحكمة العظيمة من تحريم شرب الخمر. فإذا الخمر رجس من عمل الشيطان، وهو أيضا كما سمعت ملعون شاربه، وكذلك أيضا لا يمكن لشارب الخمر أن يستقيم على الخير، لا يمكن أن يستقيم على الخير، فهو باب شر عياذا بالله. قال ولا شق زق الخمر أو كسر دنه إذا عجز الإنكار دون التقدد، وإن يتأتى دونه رفع منكر ضمنت الذي ينقي بتغسيله قد، يعني المراد أنك إذا تم الإنكار بإراقة الخمر فيكفي، تغسل الآنية وكفى، تغسل الآنية وكفى، لأن الخمر جمهور العلماء على أنها نجسة، على أنها نجسة، جمهور العلماء على أنها نجسة، والصحيح أنها طاهرة. فيه خلاف، المسألة فيها خلاف، إذ لو كانت نجسة لم ترق في شوارع المدينة وأزقتها، لم ترق في شوارع المدينة وأزقتها، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر صاحب الذي كان معه راوية الخمر لم يأمره بغسلها، فهذا يدل على أن الخمر ليست بنجسة، وإنما محرم شربها، محرم شربها، والاجتناب لها فاجتنبوه، هذا من أبلغ صور التحريم، الاجتناب المطلق، الاجتناب المطلق، ما قال فلا تشربوها، إنما قال فاجتنبوه. والاجتناب معناه ألا تستعمله في شيء، ألا تستعمله في شيء. نعم. نعم، هنا يقول وهجران من أبدى المعاصي سنة، وقد قيل إن يردعه أوجب وأكدي. أهل المعاصي هجرانهم واجب، والهجران هنا من أجل المصلحة الشرعية، ولذلك حديث لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، هذا هجران لأجل الدنيا، هجران لأجل الدنيا، فهذا لا يجوز، محرم لحظوظ النفس أو لدنيا، لا يجوز أن تهجر أخاك فوق ثلاث. لكن هجران أهل المعاصي هذا لأجل دين، ولأجل الإنكار عليهم، ولأجل أيضا الوقاية، أنت إذا هجرت أهل المعصية أن تتقي نفسك التأثر بهذه المعصية. أمر آخر من أجل التأديب لهم والزجر لهم. وهذا كما سمعت كل ذلك يدور وفق المصلحة الشرعية، فإن بعض الناس يكون ضعيفا إذا اقترب من أهل المعاصي ربما تأثر هو وصار على شاكلتهم، سيما حديثي عهد باستقامة، تجد يستقيم اليوم ويقول غدا سأمشي إلى أصحابي أدعوهم، هو استقام اليوم وغدا يريد يذهب إلى أصحاب أهل المعاصي من أجل دعوتهم، ما تدري إلا ورجع إلى ما كان عليه. لا، نقول لهذا اتركهم، أنت تحتاج إلى مناخ طاعة وإلى رفقة صالحة. ولذلك من أسباب التوفيق لذاك التائب الذي قتل 100 نفس، ما هي من أسباب التوفيق له؟ أنه أن ذاك الرجل العالم ماذا قال له؟ اخرج من قريتك فإنها قرية سوء أو قوم سوء، واذهب إلى أرض كذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معه. فإذا التائب عليه أن يجانب مكان المعصية، لأن في بقائه في مكان المعصية قد يستدرجه الشيطان إلى الرجوع إليها. فهجرانك للعاصي من أجل الوقاية لنفسك ومن أجل التأديب والزجر له. وهذا العاصي من هو؟ هذا المجاهر بالمعصية، صاحب المعصية الظاهرة، لا أهل المعاصي المتسترين، فإن هذا ضرره على نفسه. الذي عنده معصية متستر بها ضرره على نفسه أو على المسلمين؟ أجيبوا، على نفسه، جالس في بيته عنده معصية، ضرره على من؟ على نفسه. لكن شخص يجاهر بالمعصية أمام الناس هذا فيه ضرر على المسلمين، وفيه إضعاف للمسلمين، فيه إضعاف للمسلمين، وفيه أن يقتدي به بعض الناس فسيكون قدوة سيئة. فهذا الذي يظهر المعصية ويبديها ويجاهر بالمعصية فإننا نهجره، ونهجره كما سمعت لمصلحتنا نحن ثم لمصلحته هو. لأن بعض الناس ربما يقول لك لا تهجروا أهل المعاصي، فيأتي بالضعفاء ويأتون عند أهل المعاصي وما تدري إلا وأهل المعاصي قد سحبوهم. ولذلك أنت تترك أهل المعاصي، لا تجالسهم، لا تماشيهم، وإن كان لك نصح لهم فأنت تنصح وتمضي، لأن الهجران كله قائم على المصالح والمفاسد. فرب شخص إذا تكلمت معه تأثر واهتدى، سيما أن أهل المعاصي الغالب أن قلوبهم منكسرة. لماذا؟ لأنه يعلم أنه على معصية، ويعلم أنه على خطأ، ويعلم أنه قد أغضب ربه عز وجل، فما أن تتكلم معه وتنصحه إلا ويطأطئ أجب رأسه، يطأطئ رأسه. لكن الأمر كل الأمر مع من؟ مع صاحب البدعة. هذا إذا جئت تنصحه ظهر لك أنه هو شيخ الإسلام، فلذا اشتد السلف على أهل البدع أكثر من شدتهم على أهل المعصية. فصاحب المعصية منكسر، يعلم أنه مذنب، تقول يا عبد الله اتق الله لا تشرب الخمر، يقول نسأل الله أن يهدينا، استغفر الله، فعلا كلامك صحيح ونصحك صادق، المعصية الخمر بلاء وكبيرة، ادعو الله لي أن ينجيني منها. منكسر، وكثير منهم يبكي إذا وعظ. لكن صاحب البدعة يبكي إذا وعظ؟ لا، يقول لك أنا على حق، أنت مسكين، الله يهدي، أنا على حق، أنت مسكين، ويعاند الحق بعدما تبين. فإذا هجران صاحب المعصية المجاهر بها الذي يبديها من باب الإنكار عليه وزجره. وإذا كان هناك مصلحة متحققة أننا إذا هجرنا ارتدع فهنا يجب الهجران. الأول كان سنة الآن يجب، إذا هجرناه ارتدع. ولذلك قد يكون الهاجر له مكانة في قلوب الناس، له مكانة في قلوب الناس، يعني رفيع القوم له وجاهة. إذا هجر صاحب معصية ترك صاحب المعصية المعصية، لأن له تأثير عليه هذا الشخص، فهذا نقول يجب أن تهجره لما لك عليه من تأثير. عرفتم الآن؟ فهذه المسائل تراعى فيها مصلحة المهجور، ويراعى فيها أيضا إقامة شرع الله ودين الله عز وجل بإقامة الولاء والبراء. أهل المعاصي يحبون، الجواب يحبون لما معهم من إيمان، ويبغضون لما معهم من معصية، فلا يبغضون بغضا تاما. من الذي يبغض بغضا تاما يا بني؟ قم. أهل البدع تبغضهم أنت بغضا تاما؟ ما عندك تفصيل؟ والكفار يبغضون بغضا تاما؟ نعم. إذن أهل البدع عندك هم كفار؟ لا. فكيف أبغضتهم بغضا تاما؟ ماذا فعلت العمامة اليوم؟ ما عندك جواب؟ نعم يا بشير. الذي يبغض بغضا تاما الكفار، والذين يحبون حبا تاما الخلص من المؤمنين. الذي يجتمع فيه حب وبغض العاصي على قدر معصيته. المبتدع إذا كانت بدعته مكفرة فهذا يبغض بغضا تاما، هذه بدعته مكفرة من جنس الكفار. وإذا كان بدعته دون ذلك فإنه يبغض بقدر بدعه، وإن كان لا يزال في حظيرة الإسلام وبقي له موالاة المسلمين، لكن هذا الولاء نحن لا نظهره. الذي نظهر ما هو؟ نظهر البغض له ولبدعته والتحذير منه، هذا الذي نظهره، هذا الذي نظهره. لا تأتي عند مبتدع وتجالسه فإذا قلنا لك نعم أنت سلفي، ها سلفي أنت وأبوك، تعال أنت سلفي وأبوك سلفي، كلكم سلفيون، ها كيف؟ وعندك دليل؟ طيب تفضل أخانا بشير. وهجران من أبدى المعاصي سنة، وقد قيل إن يردعوا أوجب وأكدي، وبعده قرأتها، وقيل على الإطلاق ما دام معلنا ولاقيه بوجه مكفهر مربدي. إذن ما دام معلنا بفسق فإننا نهجره، فإننا نهجره، وليس له حرمة. إذا كان مجاهر بفسق قلنا هذا انتبهوا له، فاسق احذروا منه. هل هذا من الغيبة؟ الجواب لا، ليس من الغيبة، من أجل أن نحمي المسلمين من مجالسة هذا، نحمي المسلمين من مجالسة هذا. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. ولاقيه بوجه مكفهر مربدي. إذن صاحب المعصية نلقاه ووجوهنا فيها بشاشة وسرور؟ الجواب لا. هذا المجاهر بالمعصية إذا رأى وجهك مكفهرا متضايقا شعر بتأنيب الضمير، هكذا قال: هذا طالما مر علي وهو مكفهر وجهه غضبان لأنني أفعل كذا وكذا، صحيح؟ ولذلك سفيان الثوري عنده كلمة قال: إذا رأيت الرجل يثني عليه كل جيرانه فاعلم أنه رجل سوء يراهم على معصية الله ويهش لهم ويضاحكهم. وصلت؟ بعض الناس تجد يحبونه كلهم، صح؟ والله فلان طيب، والله فلان طيب. لماذا؟ يمر على المدخن يضحك له، يمر على الشباب ربما في الأزقة والشوارع يضايقون الفتيات يضحك لهم، يمر عليهم وهم يغنون ويسمعون الأغاني يضحك لهم، يمر عليهم وقد لبسوا خواتيم الذهب وسلاسل الذهب يضحك لهم، يمر عليهم وبعضهم يسب ويلعن يهش لهم ويضحك لهم. فعند هؤلاء جميعا أن هذا رجل طيب، هذا رجل طيب. نعم. فهذا ليس برجل طيب، لأنه يراهم وهم يعصون الله عز وجل فلم يتمعر وجهه ولم يغضب لله عز وجل، دل على ضعف دينه، دل على ضعف دينه. ولذلك تجد المؤمن لماذا يعتب بعض عوام الناس على بعض السلفيين؟ قالوا: وجوههم غضبانة مكفهرة، ما عندهم تبسم، هم يزعمون هذا. من أين سيأتيه التبسم وهو إذا مر سمع هذا يسب ورأى هذه متبرجة سافرة تعصي الله جهارا نهارا، وهذا يفتح المذياع على أغنية بصوت عالي؟ من أين سيأتي؟ من أين؟ هل هذا الأمر يجلب سرورا يبدو على صفحة وجهك؟ أجيبه، أجيبه: لا، هذا يبدي غضبا وتضايقا وكدرا، لأنهم يعصون الله جهارا، لأنهم يعصون الله جهارا ولا يستحون من ربهم عز وجل. فأنت أيها المستغرب من تكدر هذه الوجوه، هي تكدرت لما ترى من معصية الله عز وجل. فأنت الذي تراجع نفسك وأنت تهش يمينا وتهش شمالا ولا تتضايق لما ترى. على أننا لسنا ندعو إخواننا إلى أن يكونوا غلاظا شدادا، لا، لكننا ندعوهم أن يناصحوا المسلمين وأن يحرصوا على هدايتهم وأن يتلطفوا مع إخوانهم في إيصال الخير إليهم. فإن أكثر الناس لا يعلمون، فإن أكثر الناس لا يعلمون. انتهى الوقت. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.